إذا كان لي أخ من أبي فهل يحق لي مصافحة خالته، أي مصافحة خالة أخي؟ إذا كان لي أخ من أب من الأب فهل يحق لي مصافحة خالته الذي، أي مصافحة خالة أخي؟ وأخ من الأب يعني إنما الأم مختلفة، زوجة تبيه يعني الأم مختلفة، يعني هو اللي هو أخ أمه يسمونه يسمونه زوجة أخ، أيوة يسمونه عمة زوجة أخ أبي محرم، يكون كريم ومحرم. أما خالة أخيك من أب يكون خالة كله في محرم، خالة أبيك خالة أخيك من أبيك ليس خالة إلا إن كان خالة أبيك فإن خالة، ولو كان بعيد خالة أبيك أو خالة جدك من عمته أو الله محرم لك. أما خالة أخيك من أبيك يبقى شيخ أمه ولا يبقى أمه لا غير محرم. نعم نعم أم زوجة الأب، لا أم زوجة الأب محرم لأبيك، قلت لا أم زوجة الأب محرم لأبيك مو بلحم، أم زوجة الأب محرم لك زوجة أبيك وجدك وجد جدك وأبي أمك، هؤلاء محال زوجات ومحال. أما أم الزوجة هي محرم لك لكنها محرم لأبيك يعني أم زوجة، وأما أنت محرم لك يا ولد. إذا كان لي أخ من أبي وله أخت من الرضاعة فهل يجوز لي مصافحتها؟ إذا كان لي أخ من أبي وله أخت من الرضاعة فهل يجوز لي مصافحتها؟ إذا كانت أخت من الرضاعة رضعت زوجة أبيك أمه، زوجة أبيك في سنة كل أحدهم إنها من الشقيقة من أمه من الرضاعة واختلف لها من الرضاعة، إذا كانت الرضاعة من زوجة أبيك. أما إذا كان أخوك من أبيك رضعت امرأة أخرى هي أم لنا الرضاعة وليس أم لكم، لا. أما إذا كان الرضاعة من زوجة أخو قدر من عمك من خالك زوجة أخيك هي محرم لك تحتجب عنك، إذا كانت زوجة أخيك تحتجب زوجة عمك وخالك أبعد وأبعد، زوجة خالك زوجة عمك زوجة أخيك كلهم هم محارم، ليسوا محارم لا صالح ولا يكشف لك فإن يحتجبنا ولا إذا كانت صالحة أكثر منهم لأنهن غير محارم. والمصافحة للمحرم أخيك أختك عمتك خالتك أمك بنتك، أما أهل عمك زوجات خالك زوجات عمالك زوجات خوالك لا هم محل، لا هم محل ولا تصحيح إلا هم محل.